الحمد لله وكفى وسلام على هذه الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، مجالس الفقه، واشرف العلوم بعد علم الاقتصاد العقيده والفقه. قال الامام الشافعي: من اراد ان يربح عقله فعليه بالفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل موسى والخضر عليهما السلام. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله الإسناد وذكر الحديث، وفيه قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر. فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير رحمه الله: وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وكان جبير يقرأ وكان أمامهم ملك، طيب، يأخذ كل سفينة إيش؟ ها؟ صالحة غصبا. هذا اسمه ايش؟ هذه اسمها قراءة تفسيرية. هذه القراءة لقراءة القرآن، هذه قراءة تفسيرية. ما احد يحسب ان الانسان الجويد عنده مصحف مختلف، هذه قراءة تفسيرية كقراءة ابن مسعود التفسيرية وقراءة ايضا ابي التفسيرية، قراءة تفسيرية. نعم. فاذا قال سعيد بن سيد قال ذلك قراءة تفسيرية، اذا اخذها من ابن عباس سعيد ايضا من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا. لحظة، ما تستفيد من قوله وكان أمامهم في قراءته عن الآية إيش؟ وكان يعني من الأبضاد، وراءهم هي من إيش؟ من الأبضاد، ومعنى وراء يعني أمام. تفضل. قيل لابن عباس: إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل. قال: أسمعته يا سعيد؟ قلت: نعم. قال: كذب نوف. ترى احنا تكلمنا في هذا الباب. طيب، نقول خلاص، جزاك الله خير. وصلنا إلى الكلام على أن الخضر قال لموسى عليه السلام: ما الذي أتى بك؟ بعدما علم مكانه موسى عليه السلام وقال: انت موسى بني اسرائيل. قال: نعم. قال: ما الذي اتى بك؟ فتكلم معه بادب جم وقال: هل اتبعك على، او جئت لاتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. الاجماع على ان موسى عليه السلام هو الفاضل وان الخضر مفضول، سواء قلنا بان الخضر كان وليا او كان نبيا. لو كان وليا هذا امر ليس فيه ثم شيء، بان النبي اولى ما افضل من الولي، على خلاف كلام اهل البدعه والضلاله كما سنبين. وان كان نبيا فالاجماع ايضا على ان موسى عليه السلام افضل منه. موسى عليه السلام من اولي العزم من الرسل. موسى عليه السلام خط له التوراه، او خط الله له التوراه بيده. موسى عليه السلام كما قال الله جل وعلا مبينا ومبرزا مكانته انه كان عند الله وجيها، وقال الله جل وعلا: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وفي حديث حج آدم موسى قال: أنت موسى بني إسرائيل، أنت اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي. وهذه تشريف عظيم جدا لموسى عليه السلام. وأيضا أكثر الأنبياء تبعا هو موسى عليه السلام، خلى من؟ خلى محمد، خلى هذه الأمة بفضل الله وكرمه. فموسى عليه السلام أكثر الأنبياء تبعا، لذلك ففضل موسى معلوم انه افضل من الخضر. فتكلم بادب وتواضع جم فقال له: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. فالعلماء يقولون ان هذه المساله مساله فيها ما فيها من الاسر الحسنه من موسى عليه السلام الفاضل، انه تادب وتواضع للخضر المفضول لما عنده من العلم الذي ليس عند موسى عليه السلام. فيؤخذ منها اولا المسائل التي نتكلم فيها الادب، وقد بينت انا اول امس على مساله الادب، وان الناس اتخذوا الادب تكئة من أجل أن يعم على الناس يقولون إذا خلفت المشايخ فأنت إيه سيء الأدب، أو خلفت الأقوال الذي نتبناها فأنت سيء الأدب، لو خلفت أنت سيء تكئة، وهذا خطأ بين. وقلنا النظر الدقيق الوسطية في هذا الباب أن تقول بأن الأدب فيه غلو وفيه جفوف، والوسطية العدول، الأدب لابد أن يكون، التواضع لابد أن يكون، ولابد أن تتأدب مع النبلاء العلماء الذين هم أرض الأنبياء. قال الإنسان ليس منا من لم يعرف صغيرنا ويوقر كبيرنا، يعرف لعالمنا حقه فتتأدب معه وتوقره، ولكن أيضا الأدب لا يستلزم عدم التخطئة، والأدب لا يستلزم بالرد، بل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما منع أحباب المنذر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا منزل أن تركه الله وثلاثة مواطيع أم هو المكيد والحرقان، قال ليس بمنزل وردها عليه، ردها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال سلم في التعبير وقال لهم بعد ذلك ما قال ما لهم الا يفعلوا ففسد ثمر، ماذا قال؟ قالوا يا رسول الله، فقال انتم مع الامور دنياكم. فالغرض المقصود ليس هذا من سوء الادب، ان هو يرى الفاضل انه اذا اخطا او قل خالف الواقع ان يقال له ذلك، وان يرد عليه ايضا بادب جم، ولا يؤخذ بكلام ولا يؤخذ كلامه على يعني علاتي، او يؤخذ هكذا دون الرويه ودون التدبر في الاصل في هذه المساله، الادب مع العلماء، لان الادب مع الاصيل يتعدى فيما يستلزم الادب مع الوكيل، لان معامله الوكيل لابد ان تكون كمعامله الاصيل، والوكلاء هنا لمن السلام هم العلماء. ولذلك قال الامام النووي، قال الامام الشافعي والامام، وقال الامام ابو حنيفه في قول الله جل في علا حديث القدسي، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، قالوا العلماء هم اولياء الله، انما ابو حنيفه خصها بالفقهاء فقط، قال الفقهاء هم اولياء الله جل في علا. انت لو نظرت الى توقير الصحابه الكرام وادب الصحابه الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان الادب ادب الامه بأسرها تحتاج الى الادب، والادب هو راس مال الانسان، وقد قال علماؤنا من السلف اجعل ادبك دقيقا واجعل علمك ملحا. والادب الادب كما قلنا الادب لا يغطى على الانسان، بل هو من الامتثال. ادب الصحابه الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم تراه عندما قال انس كانوا اذا دقوا الباب اذا فرقوا باب النبي صلى الله عليه وسلم يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالاظافير، من الادب، من يعني من حسن الادب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عازب يقول 10 سنوات وانا اتهيب اسال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا، من الادب لا يحد فيه النظر ولا يسال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يراجع النبي صلى الله عليه وسلم هيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا يقول كنا جميعا نجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نريد ان نسال ونتهيب ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم ادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نتمنى ان ياتي العربي فيسال النبي صلى الله عليه وسلم فنستفيد من اجابته. وايضا كانوا من حسن ادبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدون النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ادب جم حقا والله. فلذلك قال بعضهم، قال ان عمر بن مسعود لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى مكه قال اهل مكه انتبه، والله قد وافدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشه، لم ارى احدا يعظم احدا مثل ما ارى مثل ما رايت اصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فقال في من ضمن ما المدح في الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قال والذي نفسي بيده ما تكلم الا وجالس وكان على رؤوسهم الطيب لا نفس لا كلام. وقالوا ايضا ما كان احد يحد في النظر، وما كان احد محمد وقعت يد احدهم الا ذلك بها وجهه وجلده تبركا باثار النبي صلى الله عليه وسلم. ادب جم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كاد الخيران ان يهلك عندما انزل الله جل وعلا لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ادب الجم. ولذلك عمر الخطاب لما دخل المسجد في خلافته فسمع اصواتا عاليه فنظر فوجد بعض الذين يجلسون فقال تعال، ثم قال من اين انتم؟ قالوا من كذا من الطائف، او قالوا من مكان ما، قالوا لو كنتم من اهل هذه المحله لاوجعتكم ضربا، كيف يعلو صوتكم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض العلماء يقولون بان الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته وعدم علو صوت بوجوده، فان سوء الادب ان يقال قال رسول الله والاصوات تعلو، انت صوته اقول قال رسول الله. الادب حقا يكون ادب مع سنه النبي صلى الله، الادب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سنضرب بذلك امثله من الصحابه الكرام في توقير الانسان وتوقير سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ارزقنا الادب معه وارزقنا الادب معك وانت ارحم الراحمين. الغرض المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتادبون معه ادبا جما، وقد علم الصحابه الكرام بان هذا الامر يستلزم ان يتعدى الى من وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ دين الناس، وهم العلماء الذين اناط الله في رقابهم حفظ هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلماء هم ورث الانبياء، وان عندنا لا نورث درهما ولا دينارا ولكن نورث العلم، فمن اخذه اخذ بحظ واسع. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم

فكان يتحمل ووجهه يتغير من اجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سالوه على ذلك قال تهيبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك من اجل تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يمشي في المدينه حافيا. فلما سالوه عن ذلك قال تعظيما لصاحب القبر. سعيد المسيب كان قد اضطجع فجاءه سائل يساله وسأله عن حديث فقام فجلس فقال لما تجلس فقل لي الحديث وانت مضطجع. قال احفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واتهيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا واوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا احدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا جالسا، يعني له الوقار وايضا السكينه. وابراهيم ادم لما دخل على طلب العلم ويحدث بالاحاديث وهو يقول حدثنا فلان استخدم بعض الطلاب لامر ما سمع مثلا، يعني ليس ابراهيم ادم دائما انا اخطئ في اسم ابراهيم ادم، وهو من قرين سعيد بن أطيح سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي. عبد المهدي كان شديدا وسعيد كان أشد منه لكن في توثيقه سجيد. لما يحيى عبد الرحمن بن مهدي كان في مجالسه شديدا جدا لأنه يعني عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول قال رسول الله يقول حدثنا فلان فابتسم طالب من طلبة العلم قال أنا أتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تبتسم لا حدثتكم شهرا، عقابا للجميع لا حدثتكم شهرا، للأدب الجم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر الخطاب قال تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار للأدب مع العلماء والأدب مع أهل العلم. كان الإمام الشافعي الربيع يقول كنت أنظر للشافعي ولا أشرب الماء ولا أشرب الماء أمام الشافعي هيبة للشافعي، يعني كان يكون يعني يحتاج للماء فلما ينظر للشافعي لا يشرب هيبة للإمام الشافعي. كان الإمام أحمد إذا بات في بيته لا يمد رجله في المحل التي كان يدخل فيها الإمام الشافعي وهو ليس معه وليس موجودا حتى في باب البيت، لكن هذا من الأدب مع العلماء. حتى أن أحد المعين لما أنكر على أحمد بن حنبل قال أنت وأنت في الناس، على أحمد يعني أنت وأنت في الناس وتمشي خلفه خلف بغلته، يعني أنت الآن تمشي يكون هو راكب البغلة الشافعي وتمشي أنت تسأله وأنت من أنت في الناس، تنظر هذا جهل من أحمد المعين على علمه الكبير لكن هو جاهل من ناحية المعين جاهل حقا. ما جاء الإمام الشافعي قال ذلك لما قيل الإمام أحمد بن حنبل قال ذلك لما قيل له بأن أحمد بن معين يتكلم في الشافعي قال أحمد بن معين يجهل ما يقوله الشافعي ومن جهل شيئا إيش عداه. فقال الإمام أحمد ليحيى بن معين خرجت والذي نفسي بيدي لو ما فعلت إلا أن مشيت خلف البغلة لاستفدت. استفيد من ايش؟ من شمته ودله. قال لو مشيت خلف البغلة لاستفدت حتى لو لم اسال وهو يجيب، فما بالك وانا اسال وهو يجيب. هذا من الادب ايضا مع العلماء ومعرفه مقدار العلماء. لذلك كان ان الامام الشافعي اذا تكلم على الامام مالك تكلم بكل توقير وتعظيم، وكان يقول الامام مالك يقول مالك النجم اذا ذكر الحديث فمالك النجم وهو شيخه، ومع انه اخرج كتاب اختلاف مالك لكن من توقير الإمام مالك كان يقول مالك النجم، وكان يقول أصح الكتب على كتاب الله هو كتاب مالك. قيل في أكثر من راوي من رواة الحديث من حملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير من المزاح منهم جعفر بن عبد الله ومن وغيره من العلماء النبلاء الذين يحدثون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فيهم فكاهة وكانوا دائما يعني لهم ما لهم من الفكاهة مع طلب الحديث، لكن إذا جاء حديث وقف وعظمه وتهيبه وعلهم الرحضات لأنهم يقولون هيبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام البخاري لا يتكلم عن حديث وسلم وماشي، فزيد بن المبارك قال هذا تعليم السوء أن تسأل العالم وهو يمشي، لما سألوه عن حديث قال هكذا وأنا أمشي، لا ليس هذا احتراما وتوقيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان بعد ذلك لذلك مالك قال لا تعطي العلم إلا لأهلي، توقيرا للعلم لا تعطي العلم إلا لأهلي. والإمام معلوم الإمام الشافعي الإمام الأعمش كان شديدا على طلبة العلم وهم لحفظهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحتملون منه هذه الشدة، وتتعلمون أنه كان ما يحدث حديثا إلا ويشتد على طلبة العلم. مرة ذات مرة مر على الأسواق فالتف حوله بعض طلبة العلم الذين علموا أنه الأعمش، فلما التفوا حوله قال بعضهم من هذا؟ قالوا هذا الأعمش محدث يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا عليه وقالوا حدثه. فقام الرجل في الأسواق الباعة هم الذين في الأسواق ليس طلبة العلم، فقال أحدثكم أو قلد الخنازير اللؤلؤ، هو ما كان معناه بهذا الحمد لله ما قتلوه، لكن أقول أقلد المفروض حتى يعتبر يقول أنتم لستم أهلا كلمة تكون قريبة، قال أقلد الخنازير اللؤلؤ وتركهم وراح. والإمام الشافعي قالوا ذلك قالوا له تألف الناس لما نزل مصر

ليس من احوال المؤمنين. وايضا التماس الزلات والتشهير بالزلات هذا من فعل المنافقين ليس من فعل المؤمنين. لما تراه يفرح ويطير بدلة زلها الفاضل ويقال له وكل ما يراه يكلمه عليها ويراجعه لا يصح هذا. لا اصلا كان عيبا على موسى عندما قال العلماء انه رد عليه. كان عيبا على موسى ان يراجع ادم في ذنب قد تاب منه. ده وهذا حشاه ثم حشاه موسى عليه السلام ان يكون قد فعل ذلك او انه يعني عير موسى بذنب. ابدا هو فقط يراجع موسى في ايش في هذه القضية الكبرى باننا خرجنا من الجنة فقط في هذا. قال انت ادم انت ابو البشر انت الذي اتتنا من الشجر ثم قال له انت الذي اخرجتنا ونفسك. اهو يتكلم عن ايش عن المصيبة لا يتكلم عن الذنب. ولو تكلم عن الذنب كما قال علمنا هذا عيب. لا يصح ان يخرج من نبي ان يعير احدا بذنب قد تاب من بابه حتى ولم يتب لكن النبي صلى الله عليه وسلم انكر انكارا عظيما في من يعير بذنب قد تاب منه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد عندما قال لعيال الحمار لعنة الله عليك ما اكثر ما تبيك في الخمر قال لا تلعنه لا تلعنه ما اراه الا يحب الله ورسوله. وايضا في المرأة الغامدية لما قال لعنة الله عليك في تناقل الدماء قال لا تلعنها تابت توبة لو وزعت عليها المدينة ليش لو وزعت هكذا الامر. الغرض المقصود هذا من صفات المنافقين انه لما يقع ويظهر له او تظهر له زلة فينشرها بين الناس ويحاول القادم كان ينشرها بين الناس ان الذين يحبون ان تشاء فحسب في الذين امنوا لهم عذاب اليم. فيقول بهذه الزلة لينشرها بين الناس هذا منافق او هو فيه نفاق. هذه من صفات المنافقين. لذلك البلاء يشتد ما ادري كيف سيفقى هؤلاء القوم جميعا الذين يترسمون هذه الخطى بتتبع الزلات ونشر الزلات وبعد ذلك ايضا السماسة. هذه ليست من خلال المؤمنين قط ولا من صفات المؤمنين قط بحال الاحوال بل من صفات المؤمنين الرحمة. ان السلام من شدة رحمته على اشد الناس نفاقا عبد الله بن ابي بن سلول ذهب فكفنه في ثوبه وصلى عليه ورد على عمر وقال يا عمر دعني ان ربي خيرني وساختار ايه الاستغفار ولو كان اكثر الاستغفار اكثر من ذلك فاني سافعل على الله يغفر له وان اخطا في حقك وان اساء اليك وان عداك فلا تعامله بما يعاملك. الاصل في هذا الباب لان الانسان لا يمكن ان ينشر هذه الزلات او يتمسك بهذه الزلات. فالغرض المقصود بان هذا اصل من اصول اخلاقيات المسلمين المؤمنين المتقين. اما اخلاق المنافقين كما قلنا تتبع هذه العثرات. وقد قال مثلا اقيلوا ذوي الهيئات العثرات. فاتبع موسى الخضر الخضر قد اصاب السفينه بعين. الغرض المقصود هم اولا اخذوهم وقبلوهم بغير نوم من باب اكرام اهل الفضل. وهذا مغلول في نفوس الافاضل الاماجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخلت وكانت نومه عائشه رضي الله عنها وارضاها فكانوا يتقصدون هذه النومه وياتون به الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل انه كان يحب عائشه رضي الله عنها وارضاها لكن اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء ضيفه من ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم الا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يكرمه او ان اصحابه يكرمونه اكراما عظيما. فكانوا يكرمون النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمون ابي بكر السلام. لما جاء الضيف بن سلم فسال البيوتات الدفء فلم يجد عندهم شيء فقال الصاحب الجليل نحن نضيف ضيف رسول الله من باب الاكرام للنبي صلى الله عليه وسلم واكرام لضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قابلوهم بغير نوم بغير اجره اكراما لاهل الصلاح. وهذا مغروس كما قلنا في نفوس الاغيار الا الذين يبغضون اهل الخير اهل البر. هؤلاء اهل النفاق في قلوبهم فقبلوهم. فلما قبلوهم هنا عاب السفينه بعد ما قبلوهم بغير نوم. فهنا موسى لابد ان ينكر الظاهر. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ احسنوا الينا احسانا عظيما بالاكرام ثم بالقبول من غير نوم ثم انت تفعل معهم هكذا وهذه في شريعه موسى الحق. هذا ممكن لابد ايه ان ينكره ولا صبر عليه في ذلك. وهو قال له لن تستمع معي صبرا المساله لوحي. فقال موسى وموسى لا يعاتب على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يتسع الامر ويعرف من ويتعلم او يعلم من قصص الخضر اكثر قال ايه فانكر على موسى وقال رحم الله موسى رحم الله موسى انه كان لابد يكابج نفسه ويحاول ايه ان يصبر، لان موسى له حق في كل الانكارات التي انكرها، موسى له حق في كل الانكارات التي انكرها. فقال له موسى عليه السلام قال قد جئت شيئا امرا، وهذا امرا يعني منكرا، لكنه جاء بعبارة لطيفة رشيقة، لانه في بادئ الامر والمسألة على الشرط وهو يعلم من الشرط، لكن هذا لا صبر له على المنكر، لان الامر هو منكر، لكنه لم يصرح من باب اللطف والرفق بعبارة رشيقة، فقال لقد جئت شيئا امرا. فقال له ايضا لما هو تلطف في العبارة تلطف ايضا الخضر في العبارة، لانهما ما مشيا معا ولا تصاحبا الا على المشارطة، صحيح ولا لا؟ قال انت لن تستمع صبر، قال اصبر ولن اعطي لك امر. فقال ان اتبعتني فلا تسالني حتى واحدث لك من ذلك، اذا تشارطا وقابل الشرط. لكن موسى لا يستطيع ان يصبر على منكر يراه منكرا في شرعه، فلما تلطف في العباره تلطف له الخضر في العباره، فقال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا بلطف في العباره. فقال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فقال السلام فكانت الاولى من موسى نسيانا، نسيانا لايه؟ نسيانا للمشارطه، نسيانا للمشارطه. فقال وطبعا رفع القلم عني، لا مش رفع القلم، رفع علامات الخطا والنسيان وما التفريط. ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطا، لكن هنا قد اخذه بالنسيان، اخذه ولا ما اخذه؟ اخذه، لانه عداها عليه ورد عليه ازاي اخذ النسيان، وهذا كان بشريعه من قبلنا، هذه الرحمه فقط هذه الامه. يقال على الراجح من قول المحققين بان النسيان في الامم السابقه كان يؤخذ به المكلف، النسيان في الامم السابقه كان يؤخذ به المكلف، والدلاله على ذلك ايه؟ بان ادم ها؟ نعم ادم، اولا نسيب النص، ادم عليه السلام عندما نظر الى ذريته ووجد النور بين عيني داود قال كم عمره؟ قالوا يعيش الى 60، فقال اعطوه من عمره 40، صحيح؟ فلما بلغ مبلغ نهايه العمر لادم جاءت الملائكه فقال بقي من عمره 40، لما تاتون الان؟ فقال اما اعطيت ال40 لابنك داود؟ فقال السلام فجحد ادم فجحد امته ونسي ادم فنسيت امته، وكان يؤاخذون على النسيان. واما هذه الامه فرحمه الله بها، لان السلام قال رفع عن امتي خاصه، عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، لكن الاداره كانت لطيفه من هنا، فكان الرد ايضا لطيفا من القدر. فقال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، فقال لا تؤخذني بما نسيت ولا تريث من امري عسرا، فيسر عليه القدر ومشي. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتل، اشد انكارا هو الان السفينه قد يحتمل ان نقول انه لما عابها هم يرون العين فلا تسير وتنخر في البحر، فانه لا يهلك هؤلاء القوم، فصاحب السفينه يعلم ذلك. فقال بعبارة رشيقة أو لطيفة لما جاء في الأمر الآخر طفل صغير قتله، قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما، والغلام هو الطفل الذي ناهز الاحتلام، لم يعني هو فوق السبع أو العشر وناهز الاحتلام، لم يحترم لكنه قريب لما يحترم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال موسى عليه السلام فانطلق فلقي غلاما فقتله، فقال موسى أقتلت نفسا ذكية، في آية أخرى قراءة أخرى ذكية، أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا. فهنا صرح باللفظ الشديد، قال هذا أمر منكر ولم تأسفا كيف تقتل نفسك، وهذه هي دلالة واضحة جدا على أن سفك الدماء ليست بالهينة عند ربنا جل وعلا، لا سيما أن سفك الدماء الموحد، فسفك الدماء عند الله جل وعلا ليست بالهينة بل هي عظيمة وأيما عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا صاب دما حراما بلع، هذه على سبيل هلكه، بل هو على هلكه، يعني هو في كل ذنب يمكن ان يغتفر له ممكن ان يرجع فيه ويتوب ويؤوب الى ربه جل وعلا الا هذا الذنب، ذنب القتل ليس بالهلك. ولذلك ابن عباس بن ثابت يا ريان بان القاتل لا توبه له، القاتل لا توبه، وان كان الحق له توبه، لكن المشكله كل مشكله انه لا يستطيع ان تتكامل عنده شروط التوبه الا يوم القيامه والله اعلم بحاله، لانه ممكن الان يعطي الدية طيب او يقدم نفسه او يكون نفس بالنفس لاولياء القتيل جيد، ويتوب الله يستغفر بذلك انه الحدود كفرات، لكن هنا هو في شيء اخذ ولا يستطيع ان يرده، لان من تمام التوبه ان يرد ما اخذه، هو ايش فعل؟ ازهق روحا، كيف يردها؟ لا يملك ذلك، ولذلك تعلق المقتول به يوم القيامة يقول يا ربي كل هذا فيما قتلني. فإن كان قد تاب توبة صادقة فإن الله يربي عنه المقتول. طبعا يربي بقى من منازل العلى بحسنات تتعلم هذه ما يربي لو كان تائبا توبة صادقة. كلام ابن عباس والدي المثال هذا الأمر ليس بهذه. لذلك الإنكار كان شديدا من موسى فقال له لقد جئت شيئا نكرا. فلما اشتد في العبارة اشتد عليه الخضر في العبارة للمشاركة للمشاركة. فقال له ألم أقل لك انتبه انتبه. وهذه كانت فيها زمامة. يعني هو لما وجد موسى في نفسه الزمامة أن هذه ستستحق المذمة لأن هو تشارط وأخطأ الأولى ففوتها له يخطئ الثانية فيها الحق أن الحق الملامة عليه. فلما وجد فيها ملامة يعني سأقول ماذا قال الغرض مقصود من الخضر. قال له واشتد في العبارة كما اشتد موسى في العبارة فقال ألم أقل لك انتبه ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا. فلما ورد موسى من نفسه الملامة خفف وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدني عذرا. وهذا التثليث لهذا الباب فيما فيه أصل في شرعنا لأن الإنسان كان إذا حدث ثلاثة وإذا سلم سلم ثلاثة وأيضا كان إذا استغفر استغفر ثلاثة. حتى في التلبيب لما قلنا التلبيب نسألنا يعني ورد الروايات أن الإنسان كنا نعرف القضاء صلاة السلام بالتلبيب فكان يكبر ثلاثة. فالثلاث لها أصول من شرعنا. فجاء في الثلاثة فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فاتفق معه على شرط آخر والله. فهذا اتفاق كان اتفاق آخر لأنه قال أنه قال لو جللت مرة ثانية لو أنكرت مرة ثانية انتهى أو انتهت المصاحبة. هنا قال سلم رحم الله موسى لما فعل ذلك لما اشترط على نفسه لكن موسى يعني استحيا من الملامة لأنه لما وافق على المشاركة أولا خالفها في أول مرة في أول وهل ثم خالفها في ثاني مرة فوجد الملامة في ذلك فاستحيا فشارط على أنه لو أنكر مرة ثالثة إذن المصاحبة تكون مفارقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى وقال رحمنا الله وموسى. وهذه الروايات جاءت النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنفسه أولا ثم دعا لموسى. العلماء يقولون فيها أيضا أنه صدر الباب بالفاضل ثم المقدور لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق أكرم الخلق على الخالق هو رسول الله. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيده ما خلق الله أو ما ذرأ الله ما ذرأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صدر الباب بنفسي لأنه الأفضل. قال رحم الله وموسى رحمنا الله وموسى. وهذا أدب جم أيضا. إبراهيم عليه السلام قد ابتدع بنفسه عند الدعاء للغير فكانت سنة وأسوة أن الذي يريد أن يدعو لنفسه ويدعو لغيره يدعو لنفسه أولا يبتدئ بنفسه أولا سنة ثم يبدأ بغيره. وقال إبراهيم عليه السلام قال رب اغفر لي والوالدي. وأيضا قال ذلك نوح عليه السلام ابتدأ بنفسه وبدأ بوالديه ثم بالمؤمنين. فهنا يعني موسى عليه السلام أخذته المنامة فاشترط على نفسه هذا الشرط عندما قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. طبعا هذا في لطيفة عجيبة جدا في هذا. قال فانطلق حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فاحتج به بعض الذين يترسمون العلم. وهذا يعني مركب حقا بإيه تتخيلون يحتج به على ايه؟ طب كل اللي تذكر يا عيني نعم على التسول يعني بدون نقول الشحاذة او التسول قال هذا يحتج به على ذلك. يعني يقولون بان يعني شوف التأمس هذا السؤال والله مع الانبياء هل حقا هذا يكون هذا دليل على التسول يعني يكون هذا اصل الشحاذة. هذا كلام عجيب جدا هذا مش استنباط ده انا خايف اقول كلمة تكون يعني تتشال النون وتحط كلمة أخرى بس أنا يعني حرف آخر غير الاستنباط. تعرفون أنتم الحرف لا ما يوم صعب جدا هذا الكلام. يعني قال هذا هذه يعني للتسول استغفر الله الحق بأنه فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها لأن هذا حق لهم هو حق لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل على قوم فلم يضيفوه فليطلبوا حقهم يأخذوه كيف ما كان يأخذون أنه حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ضيافته يوم رأي أو قال جائزته يوم رأي وضيافته ثلاثة يعني للضيف أن من كان من الله من الآخر من كان بالله واليوم الآخر فليعطي أو فليكرم ضيفه جائزته. طيب والضيافة ثلاثة أيام. قالوا ما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال والضيافة ثلاثة أيام ولا يسوى عنده بعد ذلك حتى لا يحرج يعني يوقعه في الحرج. فهم كان لهم الحق في طلب الضيافة، هذا واجب. ولذلك قال العلماء أنهم نزلوا على قوم شح، على قوم شح قوم بخل، والبخل أعظم ما أعظم أو من أسوأ صفات المسلم مذمة. المؤمن البخيل مؤمن بعيد عن الله جل وعلا، صفة مذمومة جدا. لذلك السلام كان بخيلا كان أجود الناس، والله تعالى جواد يحب كل جواد. لذلك من يبخل يبخل عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جل وعلا وكل ملكين كل في طلوع الشمس يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وكان الله جل وعلا يعطي ويعطي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لا يغيدها نفق، لا يغيدها نفق. هذا أصل أصيل في هذا الباب، ألا وهو الجود، وأن البخل يعني كما قلنا من الصفات المذمومة. إن الله جل وعلا مدح الأنصار بأعظم المدح في كتابه على هذا الجود، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمنعوهم العطاء والضياف. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. العلماء يقولون الآن جدار يريد أن ينقض، يعني هذا تمثل به من يقول بالمجاز في القرآن. قالوا أن الجدار لا يمكن أن يريد ولا يريد أن ينقض، الحق بأن أهل القرية هم الذين يريدون هذا الجدار. والصحيح الراجع في ذلك أنه لا مجاز في القرآن على ما ندين الله جل وعلا، لا مجاز في القرآن، بل هو حقيقة، بل هو حقيقة. والدلالة على ذلك بأن الله تعالى قد أثبت للحجر والشجر عبادة وتسبيحا، فإذا لهم إرادة، لأنه لا يمكن التسبيح إلا بإيه؟ بإرادة. لما يقول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحهم، إذا التسبيح لا يكون إلا بإرادة التسبيح. والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصل، قال والذي نفسي بيده إني لا أعلم حجرا كلما مررت عليه في مكة إلا وسلم عليه وسلم. يقول كنا نمر عن وسلم وحجر كان يسلم على وسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. حجر هو الذي يسلم، الأمين الذي حجر، الإرادة والفهم كمان. أن وسلم كان يخطب على جزء، فلما عمل له أو صنعوا له المنبر خطب على المنبر فسمع للجزء إيه؟ أمينة، يعنه بإرادة هنا، لأنه حتى عقل الإنسان تركه، وما هدى إلا أن دخل الإنسان ونزل هدأه النبي صلى الله عليه وسلم. يبين في قول الله جل وعلا فوجد جدارا يريد الجدار يريد. نعم، وهذا لا يمنع أن يكون أهل القرية إيه؟ يريدون ذلك، لا يمنع، وهذا صحيح. والجدار أيضا يريد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فالآن هو خالق، نحن الآن في قرية ونحتاج إلى هذا النوم ونحتاج إلى هذا العطاء، ومنعونا حقنا من الضيافة كما كان أبو سعيد، فقال والله لا أرقي حتى ضربوا لنا مكان، فأرادوا هدم الجار فأقام. قال أنت خلفت الآن في أمرين، الأمر الأول مخالفة المراد، والأمر الثاني عند مخالفة المراد منعتنا من إيش؟ من النول ومن العطاء ومن الضيافة، لأننا نحتاج إلى ذلك. وهذه أيضا مادة إنكار، فيعني هذه مادة إنكار. فلما أنكر قال له هذا فراق بيني وبينك، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني على الشرط، فرده على الشرط. فوقف موسى معظما لذلك، قال نعم، فلكنه بعدما أوقفه لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يحتمل مثل هذا، كان من أحسن الناس عملا مع موسى عليه السلام، علم أن موسى ما اتبعه إلا يتعلم. والحق بأن موسى لو لم يتسع يعني يسرع في الإنكار لبين له، لأنه قال له إيه؟ حتى أحدث لك منه ذكر، فلن يصبر على أن يحدث له منه ذكر. هذه فيها طبعا كما قال علمونا فيها المسارعة لإرضاء الله جل وعلا بإنكار المنكر. فقال له بعد ذلك تعليما، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه. فقال ما لم تستطع عليه صبرا وما لم تستطع عليه صبرا، القاعدة الغاية تقول الزيادة في البناء زيادة في إيش؟ في المعنى. إيش بقى الفارق في المعنى في الاثنين؟ قال ما لم تستطع عليه صبرا، ما لم تستطع عليه صبرا. هات بقى، المهم احنا نتكلم على زيادة البناء فيها زيادة المعاني. تفضل، زيادة المباني تنبئ بزيادة المعاني. لا ده هو اعطى التاء في الاولى حبيبي، ايوه طيب هو الان نعم تكون في بدايه الشرح اصاله لما اقول ذلك كان في بدايه اتكلم عن الاولى مش الثانيه. طيب الاولى قال ما لم تستطع عليه صبر زياده ليس يهيئ نفسه ويجذب قلبه الى سماع ما تاتي من الصبر. لما انتهى من الشرح وكانت المساله على السلام قال ما لم تستطع على فاوجز انه سيرحل عنه بعد ذلك. المع الثاني لا قل زاد لوجود الجهل وأزال الزيادة لإزالة الجهل. بهذا صحيح الكلام يقول بهذا زاد الحاصل الزيادة لوجود الجهل وأزاله لما أزال الجهل. هذا هو هذا الذي يقول في هذا الباب. فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا قال بتأويل عن تفسير هذا التأويل المقصود به هنا هو تفسير ذلك لما تقول به حقيقة الأمر. فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين في قرية قراها بعضهم ليخرج من الملكية الذين يتمسكون هذه القراءة. وأما السفينة فكانت لمساكين لما هم يريدون أن يفروا لأنهم يرون لا فرق بين مسكين وبين فقير. والصحيح أن الآية تثبت الفرق بين مسكين وبين الفقير لأن هنا قال لمساكين قال أما السفينة فكانت لي اللام هنا لم تمليك لم تمليك يبقى هو ملك لهم يبقى إذن يملك مسكين هو الذي يملك ولكن الملك هذا لا يكفي لا يقضي حاجة لا يكفي الحاجة. وهذا فرق بين المسكين والفقير. الفقير يكون معدم لا شيء له ولكن كما قال هنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع أو إذا اجتمع افترق إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. كان الفقير المعدم والمسكين الذي عنده ولكن لا يسد القلب. وإذا افترق اجتمع إذا ذكر المسكين نزل تحته الفقير ذكر الفقير نزل تحته المسكين. قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن كانوا يعملون في البحر هذا كثير لأنه قال سفينة لا تعمل فيه في البر ولا تعمل في البر. هو ايش اللي جعل قوم نوح ينكرونه على نوح يعني السفينة تجري تمخر في البر فينكرونه ويمزحونه وهو يدخل منهم. هو يقول انت تدخلوا منه فإن يدخلون كما تدخلون. هو المسألة قادمة لأن الدنيا بأسرها ستكون بحرا وفتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر. وكان هنا الآن ظهرت حكمة الله حكمة الله عز وجل. وأيضا في الإنكار عند رجل يأتي بدليل يسقطه على غير الواقع ويحسب أنه نجات كما قال جل في علاه ويحسبون أنهم يحسنون صنعا يقولون طلبا نجاته ولم يسلك مسالكه إن السفينة لا تجري على اليابسة. صحيح لا تفسير لها. فقال أما سفينة البغاية لما كان يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ وكان وراءهم سعيد بن جبير قال وكان أمامهم. هذه فيها دلالة على أن الوراء هي من الأضداد على أن وراء الشيء هي من الأضداد كان أمامهم. قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة كل نص في العموم ما في سفينة كل سفينة غضبة. طبعا كل هنا عام يراد به الخصوص أو عام مخصوص. كيف ذلك؟ السياق يثبت لأنه قال كل سفينة يدني لينزل تحتها السفينة الصريح أو السفينة غير الصريح لكن السياق يثبت غير ذلك. فين بقى في السياق أو أستاذ أمدرس اللغة الإنجليزية؟ تدبر القرآن له حلاوة إبراهيم. أنا عايز السياق الأول كريم هو هذا هو يعني أنت أكمل بعضكم بعض. قال فأردت أن أعيبها يبقى إذا إن كانت لها العيب فلا يأخذ يبقى الكل هنا غير مراد كل ليست على بابها يبقى كل سفينة صالحة كل سفينة. أما كانت معيبة لا يأخذ فهو أراد أن يعيبها لينقذها للإنقاذ. قال فأردت أن أعيبها وكان وراء مالك يأخذ كل سفينة غصبة كل سفينة صالحة غصبة. يبقى إذن أظهر له ما فعله وموسى أقر ما فعله إيه الخاطر لأنه هنا كما قال هنا عندنا مفسدتان وهذا أخطأ في الشرع. عندنا مفسدتان نرتكب الدنيا من أجل أن ندفع الكبرى. المفسدة الكبرى ذهاب السفينة بما عليها أخذها يأخذها الملك الذي يغصب هذه السفينة ظلما هذا المفسدة الكبرى. المفسدة الصغرى إيه العيب الذي يمكن علاجه تصليحه وهذا حدث يصلحونها او يسدونها خلف ايش بخشب يصلحونها بذلك فقال إذا هذه مفسدة الدنيا ترتكب من أجل دار المفسدة الكبرى وذلك الأماء. قالوا هذه من كبار المسائل، وهي إذا تعرض مفسدتان تدرى الكبرى بارتكاب الصغرى، بارتكاب الصغرى. قال أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الخصبة. وأما الغلام هو قال الغلام هنا الآن، وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرثهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يجرهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أما الغلام استدل به جمهور أهل العلم أن هذا الغلام كان صغيرا، أن هذا الغلام كان صغيرا غير مميز، صغير لم يبلغ الحلم، والذي لم يبلغ الحلم من غير مكلف. لكن هنا معناه ينظرون نظرة أخرى عندما يقول أما الغلام ثم ذلك قتله لأنه سيقلب أهله كفارا، فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على المآل، لأنه كان إذا بلغ الحلم سيش سيكفر. وهذا قول سلم قال طبع غلام غلام الخضر طبع وما طبع عليه طبع كافرا، وهذا حديث ابن عباس يعني مقوله دائما مرفوعا طبع كافرا، فهو ما قال ان هو عندما يبلغ الحلم يكون كافرا، لانه لا يمكن ان يقال في الغلام انه كافر. ليش؟ لامرين اثنين. ليش كريم رفع القلم عن ثلاث؟ هذا الوجه الاول. قول لي الوجه الثاني بقى. طب هات الوجه الثاني. كل لا مش كل نقول خش جنة. بين السلام قال لما قالت يعني قالت عصفور من عصفور جنة أنكر عليهم سلم حريص ممتاز. مالهم بقى بسرعة؟ هو قال وكان أبوه إيه والصغير تبعا لأبويه، الطفل تبع الولداء لأبويه كما قال إن سلم في ذلك حتى يعلم عنهم إيه لسانه، الطفل تبع الولدين كما قال اتفاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مدين على الفطره حتى ايه يعرف عنه لسانه. فالحق الصحيح لذلك انه تبع الوالدين، يبقى عندنا من وجهين انه ليس بايه ليس بكافر. غلام رفع عنه القلم وهو تبع الوالدين، يبقى النظره كانت نظره لايه للمآل. النظر فذلك جمهور العلماء يقولون هذه النظره نظره للمآل قال بها يحتج، هذا يكون دليلا لمن قال بانه لا يعلم مآل الاولاد الصغار عند موته لا سيما أولاد المشركين، لأنها لما قالت عائشة عصفور على سبيل الجنة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك إن الله جل قال والله أعلم بما كانوا عاملين. هو عالم الله تعالى بأنه كان سيكون كافرا فيرهق الوالدين على الكفر. قالوا أن الغلام كان أبواه مؤمنين، وطبعا العلماء يقولون أنه كان سيرهق الوالدين فيتبعان، سبقة الوالدين يمكن تجرهما إلى أن يكفر كما كفر هذا الوالد. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. سعيد بن جبير أو غير سعيد بن جبير قال هو مكلف، قال هو مكلف، واستدل على ذلك بأنه في الرواية قال طبع كافرا، قال والكفر لا يكون إلا المكلف. وأيضا هو يستدل بقول الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فقال الوصف بالكفر هنا لا يكون إلا لمن إلا لأهل التكليف في الآية في السياق قال كفرا، قال الكفر لا يكون وصفا إلا لأهل التكليف، فكان مكلفا هذا الغلام الذي قتله الخضر. وهذا خطأ، حتى السياق يثبت أنه قتله صغيرا. ليه؟ من السياق إيه؟ لا من السياق شدة إنكار موسى عليه السلام، شدة إنكار موسى لأنه قد قال لقد قتلت قال قتلت نفسا ايه زاكية او قتلت نفسا زكية، فهنا شدة انكار موسى الظل انه كان صغيرا. هذا رجع ساعة قول الجمهور انه كان صغيرا لم يكن مكلفا، لم يكن مكلفا، وقتله كان للمآل انه طبع كافرا عندما حلم يكون كافرا فقتله. وهذا ايضا فيها درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الدنيا، سيكون كافرا يكون في النار اولا، ويكون كافرا فيتبع ابواه يتبعانه على ايه يتبعانه على الكفر الذي هو فيه. فدرء المفسدة الكبرى من المفسدة الدنيا وهي قتله صغيرا، واذا قتله صغيرا لا يكون في النار. هذا رجع صحيح لانه تبع الوالدين فيكون في الجنة. الذين قال الله جل وعلا في علاه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم باحسان بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا الاصل الاصيل في هذا الباب. قال فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال فأراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. هنا الكلام للقادر بعدما قتله قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال أن يبدلهما ربهما قال له ما فعلت ذلك إلا لإبدال الإتاء بالإحسان وإبدال النقبة بإيه بالنعمة أن رجع يبدلهما. قال بعض العلماء أن رجع أبدلهما بأنبياء يعني ولد بنت البنت بعدها ولدت أنبياء أو نبيا وقال فيه أنبياء. الله أعلم أنه لم يجد دليل ولا أثر صحيح على ذلك لكنه من أهل التفسير قد قالوا ذلك. لكن هو أصالة مأخوذ ومستنبط من قول الله جل وعلا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فيها دلالة واضحة جدا على عظيم رحمة الله جل وعلا أنهما أخذ شيئا من عبد فرضي بالله جل وعلا وصبر على أقدار الله جل وعلا إلا منحه الله وأعطاه الله ورزقه الله وفوق ذلك يعني الخير كل خير. كما قال حديث النبي عندما يذهب المرء يعني يقبض أو كل ملك الموت يقبض الطفل فيقول قبضتم فلذ كبد عبدي ماذا قال؟ يقولون حمدك واسترجع فيقول ابن له بيتا في الجنة بيت الحمد. وأيضا السلام يقول أن الله تعالى إذا ابتلى عبده وقال ابتليت عبدي لحبيبتيه ليس له جزاء عندي إلا الجنة ومن صبر لله جل وعلا ورضي بقضاء الله جل وعلا رضي عنه أن الله إذا حب قوما السلام فمن رضي فله رضا ومن تقصر عليه شكرا أعوذ بالله من الكفران. هذا أصل في هذا الألباب. قال أما غلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا وهذا أيضا تذكير من فوق ثلاث سماوات أنهما كانا على الإيمان مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كم وكم من الأولاد فتنة للآباء لذلك بين الله تعالى أن الأولاد فتنة وأيما فتنة للأولاد. حتى من سلم ويخطب وجد الحسن فنزل من المنبر وضمهما ثم قال بأنها إيه قال صدق الله ذلك وعلا إنما أمركم وأرضكم إيه فتنة. إذن الله تعالى قال ذلك والسلام أقر بهذا وكانت الفتنة أنه يرهقهما طغيانا وكفرا. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. هو الجدار ليس ملكا لهما لا الجدار كان إيه كان تحته ما هو ملك لهما فكان الأمر على الأقرب. وهذه قاعدة فقهية المجاور يأخذ حكم المجاور. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وذكر اليتيم واليتيم في بني البشر فمن مات إيه أبوه. أما في بني العجموات فمن مات إيه أمه ماتت أمه هذا اليتيم. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. قال وكان تحته كنز لهما وهذا علم أيضا وهذه تدل على الغيب الذي يعني قد علمه القدر. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قالوا هذا جد السابع جد الثامن وجد كان صالحا. لكن هنا يؤخذ منها أن الوصف هنا يعلق به الحكم يعني من أجل صلاح الوالد فقد انتصب الله للأبناء وأيضا قد تكفل بصلاح الأبناء. لذلك كان سعيد بن المسيب يقرأ هذه الآيات ويصلي ويقول والذي يقول لابني يقول تعال والذي نفسي بيدي إني لا أزيد من صلاتي من أجلك لأن بصلاح الأولاد يكفى بصلاح الآباء يكفى الأبناء إني لا أزيد في صلاتي من أجلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أولا في سورة النساء نفس الأمر قال وليخشى الذين لو خرجوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وهذا صلاح فصلاح الاباء يتكفى الله تعالى بالابناء. لذلك بعض شيخنا وشيخ احمد فريد كان ذكر لي كنا في امره وكان ذكر لي قال يعني اشتد عليا كان امتحانات اولاده ويعني ذكر الله يحفظه تعالى قال تذهب الان امتحانات على الابواب والاولاد المذكره وانا حمل لا استطيع اصلا تذهب الى العمره تتركني تتمتع بالطواف وتتركني في الاختبارات. فهو يعني كانت الاجابه عليه للشيخ رفيق جدا قال وجودي هناك انفع لكم من وجودي هنا. وهذا فقه وكان هو صراحه الامراء او الدعاء سبحان ربي انما لو جلست انت تراجع للواد ما تراجع وغباه الله دخل اتى بسؤال مختلف. لكن انت لو وقعت هذا خرج الله جل وعلا فتح الله معقول الذين لا يعقلون وتفهيم الذين لا يفهمون ويكون الامر سهلا. فقال هناك نفعي لهم اكثر من نفعهم. وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربه. وقال هنا رحمه من ربك هنا تادبا الخضر مع ربه مرتين بالثناء الحسن على الله تعالى. اولا قال فاراد ربك ان يبلغه، ما قال اردت. في الاولى قال فاردت ان اعيبها، فلما كان مع ان هو ما عابها الا بامر من الله تعالى، يعني الله امره ان يعيبها، لكن لما كانت فيها شيء من العيب اراد ان يضيفها الى نفسه. قال فاردت ان اعيبها، ولما كان الامر على الرحمه وعلى الخير وعلى الحفظ للكنز قال فاراد ربك ان يبلغها. وهذا تعليم ايضا من فضل لنا في مساله ان ايه ان السلام لما دعا قال والخير كله بيديك والشر ليس إيه. الجن علمونا ذلك افضل منا فقه، عندما قالوا وإن لا ندري اشر اريد، هو بمبني المجهول، اشر اريد من في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. وابراهيم لما قالوا اذا مرضت فهو يشفيهم، قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما، هذا قطعا، ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. وسال اسمع الله تعالى بالرحمه، وهذه رحمه الله جل وعلا. هذا الاضافه اضافه اليك مخلوق لخالق، ولان الله خلق الرحمه 100 رحمه يترحمون بها، خطا. هذا ايش اضافه ايه معاني، اذا كانت اضافه معاني ليست اعيان فهي اضافه صفه. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج رحمة من ربك، هذه من رحمة الله، يعني هي رحمة الله جل وعلا، فمن رحمة الله جل وعلا هو الذي حفظ لهم كنزهما. فأسمع من الله على الخير برحمة الله، ورحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء سبحانه جل في علاه. فلا يخشى المرء على أولاده ولا على أبنائه ولا يكنز الكنوز ويقول من أجل المستقبل، المستقبل بيد الله جل وعلا، مستقبلهم هم بطاعتك أنت بصلاحك أنت يكون المستقبل العظيم لهذه الأولاد، لأن الله جل وعلا يراعي فيهم صلاحك وإحسانك. وقد قال الله جل وعلا قولا فصلا في الكتاب قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسن الأبناء وأحسن الإحسان. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. استدل به العلماء المحققون بأن الخضر هنا نبي، بأن الخضر يعني في أعداد الأنبياء وليس من الأولياء، والدلالة على ذلك قال حديثا وقال ما فعلته عن أمري، يبقى إذا بوحي، والوحي لا ينزل إلا على الأنبياء، ولا يقال إلهام كإلهام موسى، إلهام أم موسى، لا، فهو يقول فأراد ربك يبلغ، من وين أتى بذلك؟ هو إلهام فهو وحي ينزل عليه. قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل. وأيضا لا يمكن للقصة أن يكون إلهاما في حال الأحوال، هذه السياق بأسر يدل على أنه كان نبي، وهذا الراجح صحيح أنه نبي، الراجح صحيح أنه نبي وليس بولي. قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه خبرا. وقلنا هنا الآن قال ذلك بعدما زال الجهل، أزال الزيادة في هذا الباب. ثم قال وجاء عصفور يأخذ من البحر، ينقل نقدا من البحر. فقال الخضر بعدما علمه واندهش موسى ونظر لهذا العلم قال أرأيت هذا العلم الذي عندي الذي اندهشت منه أنت وأنكرت إنكارا ثم تعلمت بعد ذلك لما فعلت أنا ذلك، والعلم الذي أدى أنت عليه من التوراة وخط الله لك التوراة بيدي. فقال له علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل في علاه أو لا بسم علم الله جل في علاه إلا كما فعل هذا العصفور بالبحر. وطبعا هذا كلمة ينقص لا يصح أن يقال في علم الله جل في علاه هذا الباب، لكن هو قال له من باب التمثيل، إن قال بعضهم تجاوزا من قال بالمجاز في اللغة فقالوا جاز، لكن الحق بذلك أن نقول أنه أراد، ما هذا من أسلوب العرب، أراد أن يقول أن علم الله جل في علاه أوسع مما تتصور. لذلك الله جل في علاه في نهاية حتى السورة في القصة إيش قال الله جل في علاه؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب، فكل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، سبحانه جل في علاه. فقال ذلك، وهذه فيها دلالة أولا على سعة علم الله جل وعلا، وقد بينا أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون من الممكنات ومن المستحيلات، وقد فصلت ذلك سابقا. قال الله جل وعلا والذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بهذا الفوضى انتهينا من الحديث الطويل هذا الذي فيه فوائد الجمة، نتكلم عن الفوائد المستنبطة في هذا الباب. أقول من الفوائد المستنبطة من هذه القصة الطويلة العظيمة التي نتعلم منها كثيرا في هذا الباب، أولا سعة علم الله جل وعلا، سعة علم الله جل وعلا أن ترى هذه المتائج، لأن الله تعالى قدر مقادير وكانت يعني في الظاهر أن فيها ما فيها من الشر، ولكن الخير كل خير كان فيها من ساعة علم الله جل وعلا. ذلك قال ما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الثانية الملك ملكه، والعبد عبده يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من وين بهذه السعيدة نستنبطها؟ ممتاز في قتل الغلام ولا يسأل عما يفعل سبحانه جل وعلا. بل الله عزب عزب الأهل السماوات والأهل الأراضين لم يكن ظالما لهم سبحانه جل في علاه. فالملك ملكه والعبد عبده يفعل ما يشاء سبحانه جل في علاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا أيضا كيف يعني انت تقصد ان ايضا الملك منكم ان الله تعالى جعل الفاضل يتبع المظلوم ها خط بعلم الفضائل تخص لا تعم. نعم صحيح يعني يخص من هذا. الامر الثاني ان المحن محاضنه للمنح وعسى ان تقول ثاني هو خير لكم ان المحن محاضنه للمنح وهذا اصاله من جراء الفهم الدقيق لاسم الله اللطيف لأنه يخفي أشياء الخير في ضدها في الأضداد. من وين هذا كريم باشا؟ في الأمرين في قتل الولد ممتاز وفي عيب السفينة. خرق السفينة وعيب السفينة كان الخير كل الخير بذلك لأنه إن لم يعب السفينة أخذها الملك وكانت مستدعى قتل الصغير لأن وإن كان فيه مضرة المضرة الأعظم أن يكفر وأن يجعل الوالدين إيش كافرين فيخلدوا جميعا في نار جهنم. نعوذ بالله من الخلد. والرد القاطع على فئة المتنطعة أو الفئات المبتدعة التي تقول الولاية أفضل من النبوة. فقال ابن الولي في مرتبة كويس النبي وتحت الرسول. وهذا هذه مصيبة. هذا كلام أهل البدع ويستدلون على ذلك بإيش؟ بأن النبي قد اتبع الولي موسى عليه السلام والذي اتبع الخضر. موسى والذي اتبع الخضر موسى عليه السلام اتبع الخضر وهذا خطأ بين. أولا نقول هما كلاهما ها نبيان كلاهما نبيان والنبي أفضل من الولي والمتابعة لا تدل على فضل الخضر على موسى أبدا لأن القاعدة عند علمائنا الفضائل إيش تخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة من عثمان. إذا عثمان أفضل من أبي بكر وعمر لأن صلى الله عليه وسلم لم يستوي جالسا بدخول أبي بكر ودخول عمر واستوى لعثمان ثم فضله عليهم بأنه قال إيه أو عليهما بأنه قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ها كيف نجيب عن هذا مع أن الإجماع أن أبي بكر هو أفضل الناس ثم عمر لأن الفضيلة تخص الحياة موجود مع عمر والحياة موجود مع بكر لكن هو زيادة عند من عند عثمان لا ومع ذلك عند الكلام على شمولية الفضائل أبو بكر يتقدم من مراحل. فالخضر كان خصه الله تعالى بعلم لم يكن عنده ذكر عندما شمول العلم وشمول الفضائل سيجد عند من موسى عليه السلام. فالقول بأن الولي أفضل من النبي هذا كلام من كلام أهل البدعة الذين يغالون في الأولياء فيتوسلون بهم بل ويدعونهم من دون الله بالفعل. كم وكم يدعون البدوي كم وكم يتوسلون أبي الدرداء كم وكم يدعون عبد القادر الجيلاني نعوذ بالله من الضلال ويعتقدون فيهم الآن يعتقدون فيهم ويعتقد فيهم بفقه يقولون بأن الله حل فيهم عقيدة فارقة عقيدة الحلول يقولون ذلك رجل الله العظيم من العوام انا ما كنت اصدق ذلك يعني عند ابراهيم عبد الباعث وجدت يقول في البيت رحت انا ذاهب ساموت فسباني وشتماني وقلت له كيف يا رجل تقل هذا الشرك انت ليش هذا مقبول ميت لا يساوي شيئا قال لي لا الله داخل والله العظيم قال الله فيا وانا واقف امامك الان بهذا الحلول بهذا الكفر المبين في هذه المسائل هم يعمون على الناس بالخلق والدموع يا ماما يا حلوة والبكاء الذي يؤسف الناس وبعد ذلك ترى العقائد الخاربة تدخل عقائد خاربة في الخاربة بالكلام المعصول بهذه الطريقة. اللهم استعان الناس الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم. فهنا نقول الغلو في الأولياء وصل بهم إلى الكفر به الرحمن سبحانه وتعالى. فالولي لا يكون أفضل من النبي. الفائدة الأخيرة ألا وهي الرد على من قال بالعلم اللدني تدل به بعض أيضا المتنطعة بأنهم قالوا الآن من الذي له العلم؟ الإجابة الذي كان متبوعا. ومن الذي قال علمه في هذا الباب الذي كان تابعا؟ قالوا انظروا العلم التابع وعلم المتبوع. فوجدنا ان علم التابع ياخده شبهاته، وعلم المتبوع علم ايش؟ لدني. هيموتوا هؤلاء. ايش قال الله عن القادر؟ ها هات الايام الاول، فورد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا. قال علم لدنا، لذلك بقى قال قائلهم الحمد لله. ده انت تفرح ان هو يقول ان هو اخذ انهم ياخذون السند من من الرجل الذي بيحبس، ما فيش مشاكل يحبس زمان، المهم اخذ سند منه صحيح. لكن هنا اخرون يقولون انتم تاخذون علمكم من ميت عن ميت. شيخك اللي حدثك راح، تحدث عن شيخي الذي مات، عن شيخي الذي مات، حتى عن ابن عمر مات، حتى عن النبي مات، تاخذون علم الميت عن ايش؟ عن ميت. اما نحن فلا، ناخذ من الحي الذي اموت. الرجل واصل حبله لا ينقطع، ولذلك يقول حدثني قلبي عن ايه؟ عن رب. انتهى الامر، والكشف ياتي وخلاص، الكشف يفقد الامور. حدثني قلبي عن رب، لانه علم سموه العلم الايه؟ اللدني. هذا خراب من؟ خراب الفلاسفه اصاله، الذين يقولون من تزهد وجلس يدرب نفسه على الفضائل فانه ياتيه العقل الفعال اللي انت بتسميه جبريل وحي، فياتي الوحي والفيضات تاتي عليه. طبعا في مع عنبر 25 الاصل، ان انت العقل هقول هذا في عنبر 25 مش فيضات. لكن الفلسفي بيريد ان هو وصل المرتبه، ارتقى لمرتبه الايه؟ الانبياء. يقول حدثني قلبي عن ربي، هو لا يصح الحال من احوال موسى عليه السلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ العلم من الوحي كما بين الله جل في علاه. فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذا فؤاد ما راى، فاتوا اذنه على ما يرى الاخر الايات. في هذا نكون قد انتهينا من قدر الله جل وعلا انه لا يكون من النار. وهنا شوف القدر الذي على هذا ممكن تستدل به بان الله يعلم ما يكون، لو نقول كيف سيكون؟ قال سيكون ان هذا كبر وهذا كبر ويدخل النار بعد ذلك. جزاكم الله عنا خير، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.